حديث ابن سلمة لا يحرم من الأرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطار، هل هما متلازمان هداية الله؟ فتق الأمعاء وكان قبل الفطار، إذا نقول كل ما فتق الأمعاء فهو قبل، وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء. طيب، هل لهذا شاهد؟ هذا الحديث حديث سلمة هل له شاهد يؤيده؟ سليم. تمام. طيب، مر علينا فيما سبق من الأحاديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع. لا، عبد الله طرف. نعم. وقال كيف وقد قيل. طيب، هل قاس العلماء على هذا شيئا؟ نعم. ما لا يطلع عليه إلا النساء، ما لا يطلع عليه إلا النساء، وغالبا فقالوا إنه